تفسير الآية 45 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ، إضافة إلى ما سبق ذكره من عظات. اذكروا حين قالت الملائكة لمريم: يا مريم إن الله يخبرك بخبر يسرك، وهو أنك سترزقين بولد خلقه بكلمة منه، أي بقول كن فيكون كما يريد من غير أب، كما هي الطريقة المعتادة في التوالد، فهو معجزة بقدرته وعلمه خارجة عن الأسباب الدنيوية المعروفة لتحقيق النتائج. اسمه المسيح عيسى بن مريم، والمسيح لقب لعيسى صلى الله عليه وسلم، سمي به تكريما له لأنه مسح من خالقه تعالى بكل خير، ويمسح بيده على المرضى فيشفون، ويسيح أن يتحرك في كل خير يحبه الله في كل شؤون الحياة، ناشرا فيها كل سعادة. من صفاته الطيبة كونه وجيها في الدنيا والآخرة، أي له جاه عظيم فيهما، أي قدر وشرف كبير ومكانة عالية بين الناس بسبب ما اتخذ من أسباب حسنة لذلك من حسن خلق في كل أقواله وأفعاله ينشره بينهم ويدعوهم إليه، وبسبب رعاية ربه وعونه وتوفيقه وسداده له، وأيضا من المقربين له تعالى فيهما، حيث في دنياه هو دائم التواصل معه والاستعانة به، قريب المكانة منه، محبب إليه، دائم الأمن والسعادة بذلك، وفي أخرى هو قريب منه حتما في أعلى درجات جنات. إن هذا بالقطع سيكون حال كل مسلم يتشبه بالرسل الكرام ما استطاع في تمسكهم بكل أخلاق إسلامهم، حيث يكون له من الله تعالى جاه عظيم، ويعيش في كل رضا ورعاية وأمن ورزق ونصر وتوفيق وعون وخير وسعادة في دنياه وأخراه.